سحاب الصالحين. عايدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. أخي المستمع العربي، إن لله عبادا قد اختصهم بعنايته ورعايته وفيض من رحمته، فزادهم إيمانا على إيمانهم وثقة بربهم، فكانوا في أعلى درجات الإيمان بعد الرسل والأنبياء. هؤلاء هم عباد الله الصالحون، وفي رحاب هؤلاء سنتابع معا حلقات هذا البرنامج لنغترف من بحر علمهم ونقتبس من سلوكياتهم وأخلاقياتهم ونمضي في طريق الحياة على منوالهم. والآن مع أولى حلقات هذا البرنامج. أيها المستمع الكريم، في هذه الحلقة سنلقي الضوء على واحد من عباد الله الصالحين، ألا وهو أبو عبد الرحمن طاووس ابن كيسان اليماني، نسبة إلى بلده اليمن، وهو من أشهر الأئمة الأعلام في عصره، وقد جمع بين العبادة والزهد والعلم النافع والعمل الصالح. أدرك 50 من الصحابة وروى عنهم الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما روى كان عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن أهم الصفات التي اشتهر بها هذا العالم الكبير العظيم أنه كان على رأس الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في عصره، وكان من الصوامين القوامين. ومما ترويه كتب التراث عنه أنه قد حج 40 مرة خلال 40 سنة. وخلال هذه السنوات 40 كان يصلي الفجر بوضوء العشاء. أتدرون لماذا جمعتكم في قصري أيها الشيوخ والإخوة الأكارم؟ يسعدنا أن نعرف منك السبب يا شقيق أميرنا الحجاج. لقد جمعتكم لأستشيركم في أمر خطير وقضية تقلقني كثيرا. حماك الله من القلق يا أميرنا، وهل يوجد في الرعية من يقلق سيدي وأميري محمد بن يوسف الثقفي؟ نعم أيها السائل. ومن هو يا أميرنا؟ إنه طاووس بن كيسان اليماني. وهل يستطيع مثل هذا العالم الفقير أن يقلق أميري صاحب المال الوفير؟ نعم، لقد اجترأ علينا. اجترأ عليكم يا مولاي يا شقيق الحجاج العظيم؟ كيف؟ لقد أخذ ينتقد سلوكنا ويعيب علينا ويحرض الرعية ضدنا، نحن بني أمية، ويقول لكل فقير أو محتاج يلجأ إلينا أو يطرق بابنا: لا تطلبن حاجتك ممن أغلق دونك أبوابه، ووضع عليها حجابه، ولكن اطلبها ممن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، فقد أمرك أن تدعوه وضمن لك الإجابة. وهل قالها يا سيدي؟ ماذا تعني يا رجل؟ هل تظن أنني أفتري على الرجل كذبا؟ لا لا لا لا يا سيدي، لا، حماك الله أن تكذب. والآن أشير علي. إننا يا أميرنا نعرف أن طاووسا اليماني هذا رجل فقير رقيق الحال قليل المال، وأمثال هذا الشيخ تخرس ألسنتهم الدنانير، فلو بعثت إليه برسول من قبلكم ومعه 500 دينار يدبر بها شؤونه ويستعين بها على نفقة بيته، فإن ذلك سوف يقطع لسانه إلى الأبد. ما رأيكم يا قوم فيما اقترحه علينا صاحبكم؟ نعم الرأي ونعم الاقتراح يا مولاي. وما رأيكم أنتم يا قوم؟ موافقون يا مولانا. إذن فلنجرب ولنحاول. من بالباب؟ إنني مبعوث الأمير محمد بن يوسف الثقفي. وماذا يريد مني أميركم يا هذا؟ أرجو أن تفتح لي الباب وسأشرح لكم كل شيء. والآن ما سبب مجيئك يا حاجب؟ لقد بعثني إليكم أميرنا بأمانة لأسلمها. بعثك بأمانة؟ نعم يا سيدي. أنا لست بسيدك، فسيدنا جميعا هو الله. قلت حقا يا شيخنا. والآن ما هي الأمانة التي بعثك بها محمد بن يوسف الثقفي؟ لقد بعثني إليك 500 دينار. 500 دينار؟ لماذا؟ لتستعين بها على نفقتك ونفقة أهل بيتك. وهل شكوت إلى الأمير محمد بن يوسف الثقفي فقري وحاجتي إلى المال؟ إنها يا شيخنا لفتة كريمة من أميرنا، إن دلت على شيء فإنها تدل على مقدار اهتمامه بشؤون رعيته. قل لأميرك إن هناك في الرعية من هو أحق مني بهذا المال. ولقد حرص العالم والمعلم العظيم شيخنا طاووس اليماني على تربية ابنه عبد الرحمن تربية إسلامية صحيحة، فكان لولده نعم القدوة الحسنة ونعم المربي ونعم الموجه الحكيم. يا أبتي لقد شغلت عني. أتقول إني شغلت عنك يا عبد الرحمن؟ هذا ما حدث يا أبتي. وكيف أشغل عن ولدي وهو فلذة كبدي وأملي في الحياة ورصيدي عند الله بعد موتي؟ أطال الله لنا في عمرك يا أعز والد. وأطال الله في عمرك يا عبد الرحمن، فالحكمة تقول الأبناء امتداد لحياة الآباء. والآن ما هو مظهر انشغالي عنك يا عبد الرحمن؟ إنك يا أبتي لم تزدي إلي نصحا من نصائحك الغالية منذ ساعتين. أحمد الله أنها منذ ساعتين ولم أكن مثل بعض الآباء الذين يهملون النصح لأولادهم بالشهر والشهرين والسنة والسنتين. حاشاك أن تفعل ذلك يا أيها المربي العظيم والوالد الكريم. والآن ماذا ستقول لي من نصائح يا رائدي في الحياة؟ اعلم يا بني أنه ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه، حتى أنينه في مرضه. حتى الأنين في المرض؟ نعم يا بني، يثاب عليه العبد إذا كان صابرا على البلاء. وماذا أيضا يا أبتي؟ ولتعلم يا بني أن المرء يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بسببها في النار 70 خريفا. والعياذ بالله. واحرص يا بني على مصاحبة العقلاء تنسب إليهم، ولا تصاحب أهل الغفلة فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. زدني يا أبتي زدني. واعلم يا بني أن لكل مخلوق طبيعة، وطبيعة المسلم حسن الخلق. توفي عالمنا الجليل طاووس بن كيسان اليماني بمكة المكرمة قبل يوم التروية بيوم واحد، وذلك في سنة 600 هجرية، وكانت سنه يوم وفاته 94 سنة. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزت. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. Oh,